قل للوجائع تهون إلا وجيع القلب. خالفت فيك الظنون وعملت منك حبيبي، وعملت منك حبيبي، فرشت ليك الحب غطيتك بحنيتي، وهبت ليك القلب طب كنت وفيتي. فيكي شربت الهوى عشت الغرام درويش، لغيرك ممال القلب مشاعر عداك مفيش. يا شجرة الصفصاف غطيني بفروعه، يا نفس سح دموع تستاهل دموعك. نزل علي الليل كالعادة بتلوى، ذبحت قلبي ليه ولعتش لي سلوى. فأرض حبك ليه جيتي وزرعتيني، قوليلي ناقص ايه حصد وحصدتيني. غيران على صوتك لو يسمعوا إنسان، غيران على عينك تنظر لأي مكان. جبت القساوة منين القسوة مش ليكي، أنا اللي هو أنا ما قدرت أأذيكي. مالك يا قلب حزين بتشكي وتلدلد، اللي يخون الهوى خليه يروح يبعد. لو كان يحس الغرام عمره ما يتساهل، مين اللي تزعل عشان كله ما يستاهل.